بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث يتعلق بالأصل الذي عقده مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية فيما يتعلق بالصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منهم. وعرفنا أن هذا الأصل إنما كان بعد زمن الصحابة، لما وجد من يبغض الصحابة ويطعن فيهم، حينئذ ذكر، بل كان لزاما على أئمة السنة أن ذكروا ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم والموقف منهم في باب أو في كتب المعتقد، لأن مما يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيره، بل في بعض المسائل مما يتميز به المسلم عن غيره وهو الكافر. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. هذه قطعة تتعلق بخلفاء الراشدين الأربعة، وثم مسألتان تتعلق بهم: مسألة الأولى ترتيبهم في الخلافة، والمسألة الثانية ترتيبهم في الأفضلية، أيهم أفضل من الآخر. قوله ويقرون، أخذ من الإقرار، ومر معنى الإقرار لابد فيه من أمرين: الأول ما يكون في القلب، والثاني ما ينطق به باللسان. أقر به يعني اعترف، أقررت بالشيء إذا اعترفت به. ولذلك إذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله معناه أقر بلساني ما أعتقده به بقلبي. إذا يقرون يعني يعترفون بقلوبهم وينطقون به بألسنتهم، وليس ثم ما يكون فيه مخالفة بين النطق باللسان وعما يعتقده في القلب، إذ هذا هو النفاق بعينه. ويقرون بما تواتر به النقل، بما جار مجرور متعلق بقول يقرون يعني المقر به الذي تواتر، ما موصوله بمعنى الذي، بما تواتر يعني بالمتواتر، ما تواتر بالمتواتر من النقل. قوله بما، ما هنا إما أنها تصدق على الخبر وإما أن تصدق على الحكم، لأن التواتر على نوعين: تواتر معنوي وتواتر لفظي. التواتر اللفظي حينئذ يكون منصبا على الخبر، والتواتر المعنوي يكون منصبا على الحكم، على الحكم. وهنا المسألة فيها النوعان، اجتمع فيها التواتران. إذن بما أي بالخبر أو الحكم الذي تواتر به النقل، والتواتر هو خبر يفيد العلم اليقيني بشروطه المعروفة عند أهل الحديث، فإن كان التواتر يتعرض له أهل الأصول وكذلك أهل الحديث مع وجود فوارق بين الطائفتين، فمبحث أهل الحديث قد يختلف نوعا ما عن مبحث أهل الأصول. فثم شروط قد يعتبرها بعض الأصوليين هي غير معتبرة عند أهل الحديث. على كل، مظل المسألة البابان، يعني عند أهل الاصطلاح مصطلح وعلوم الحديث وقواعد الحديث، وكذلك عند الأصوليين البحث مشترك. إذن من حيث الإفادة، خبر المتواتر يفيد العلم اليقيني والذي يعبر عنه بعض بالعلم الاضطراري الذي لا يمكن دفعه، الذي لا يمكن دفعه فيضطر إليه الإنسان إلى تصديقه. واجتمع هنا نوعاء التواتر: تواتر معنوي، وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقائع مختلفة تشترك في أمر، وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك. كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطى جملا، والآخر نقل عنه أنه أعطى فرسا، والآخر نقل عنه أنه أعطى دينارا، هلما جرى اتفقوا في ماذا؟ في الإعطاء، واختلفوا فيه في المعطاء، حين ذي القدر المشترك هو الإعطاء ويكون متواترا، فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء، لأن وجوده مشترك من جميع هذه القضايا، وهذا وإن كان في غير الحديث إلا أنه كذلك موجود في الحديث، وأكثر ما يكون في الأحاديث ويحكم عليه بكونه متواترا هو من هذا النوع. ولذلك قال السيوطي في التدريب: من الحديث ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. إذن ثم قدر مشترك الذي قد نسميه الحكم، حينئذ يكون الحكم متواترا، وأما اللفظ حينئذ لا يكون متواترا. هذا النوع الأول من التواتر وهو المعنوي. والمتواتر والتواتر اللفظي ما تواتر لفظه، وظاهر كلام المصنف هنا أنه هو المقصود، يعني عن به التواتر اللفظ، لذلك خصه بما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها إلى آخر كلامه، حينئذ ظاهر كلامه أنه عن به التواتر اللفظي كما سيأتي الحديث الذي أورده. ولذلك لما خصه بالنقل عن علي رضي الله تعالى عنه على جهة الخصوص، حينئذ ظاهر كلامه يؤيد أنه عن به التواتر اللفظي، ولا يمنع أن يكون ثم تواتر معنوي، وهو أن ما جاء من أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا جاء كذلك في أحاديث متفرقة، حينئذ يؤخذ منها الحكم وصار متواترا. إذن التواتر هنا اجتمع في هذه المسألة تواتران: تواتر اللفظي وهو ما ذكره عن علي رضي الله تعالى عنه، وتواتر المعنوي. فاجتمع في المسألة التواتران المعنوي في حكم المسألة، وهو أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، واللفظي فقد روى الإمام أحمد والبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هذا اللفظ حكي أنه يعني عن بعض أئمة الحديث أنه تواتر عن علي رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ الذهبي: هذا متواتر عن علي رضي الله تعالى عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقدم أبا بكر وثنى بعمر، حينئذ نكون أبو بكر مقدما على عمر. قال الحافظ الذهبي: هذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فلعن الله الرافضة ما أجهلهم، لأنهم يكذبون بمثل هذه النصوص، الروافض تكذب هذه الأخبار كلها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد روي عن علي من نحو من 80 وجها، دل ذلك على أنه إنما عن التواتر اللفظي وهو كذلك. قال: وقد روي عن علي من نحو من 80 وجها أو أكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقال في المنهاج: وروى الترمذي عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ريب أن عليا لا يقطع بذلك إلا عن علم. وروي عنه أنه قال: لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتر، لأنه مفتر. وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك عن علي وهو متواتر، وهذا عن أبي سعيد الخدري، والحكم هو الذي عني هنا. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر. وذكر شيخ الإسلام في غير موضع اتفاق العلماء من أئمة السنة على أن أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر، بل ذكر السمعاني في كتاب تقويم الأدلة وهو من أئمة السنة قال أجمع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي، وهو أعلم كذلك من عمر رضي الله تعالى عنه، من عثمان، لكنه خص عليا للرد على الرافضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك، يعني أئمة السنة على بهم أئمة السنة، لا يوجد واحد منهم ينازع في ذلك أن أبا بكر أعلم من عمر فضلا عن عثمان فضلا عن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ففي ذلك الرد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، إذا من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو ضال، ويطعنون في خلافتهما ويزعمون أن عليا أفضل منهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه، وهي دعوة باطلة. قوله وغيره عن علي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره، أي ما تواتر كذلك عن غيره، يعني من الصحابة غير علي رضي الله تعالى عنه. قوله وغيره أي غير علي من الصحابة والتابعين، وقلنا هذا مجمع عليه بين أئمة السنة، فأجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا إجماع سابق ولاحق. أما الإجماع السابق في التفضيل لا في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا إجماع سابق. وأما تقديم عثمان على علي هذا محل خلاف عند السابقين، واستقر الإجماع بعد ذلك عند أئمة السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، وسينص المصنف على ذلك. قوله يثلثون بعثمان ويربعون بعلي، ثلثون، إذن أراد أولا بماذا؟ أراد أولا أن يشير أو ينص على أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، ثم قال ويثلثون يعني يكملون ويجعلون ثالثا عثمان، أي يكملون بعثمان ثلاثة، ويربعون بعلي أي يكملون بعلي أربعة، حينئذ صار الخلفاء أربعة. الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل والخلافة، في الفضل والخلافة، وهما مسألتان كما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: كما دلت عليه الآثار، يعني هذا الحكم المذكور سابقا له دليلان. دليل الأول الآثار، والآثار جمع أثر، وأراد به ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسمى الحديث في بعض صلاح المتقدمين يسمى أثرا أو أعم من الحديث، إن كان يطلق كذلك على ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني الإجماع، يعني عندنا نص وعندنا إجماع، كما دلت عليه الآثار. والدلالة هنا دلالة بالمطابقة، يعني هي نصوص جاء التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر على غيره من الصحابة مطلقا، كما دلت عليه الآثار. ومن ذلك ما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذا قال الصحابي كنا حينئذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر قد شاع بينهم، حينئذ يكون فيه معنى حكاية الإجماع، معنى حكاية الإجماع. كنا نفاضل يعني نقدم بعضا على بعض، هذا المراد به بالمفاضلة، يعني يعتقدون أن بعض الصحابة أفضل من أن بعض الصحابة أفضل من بعض. كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لو لم يرد الرواية الأخرى أنه بلغه فلم ينكره دل على ماذا؟ على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا علمنا أن أي قول أو أي فعل وقع في زمن التشريع على جهة الإطلاق سواء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكون ماذا؟ يكون من الإقرار، يعني مما جاز ودليله الإقرار، السنة التقريرية، لأنه وإن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله تعالى فسكت عنه فأقره فكان تشريعا. ولذلك قال هنا فيه دلالتان، هنا فيه دلالة الإجماع أو معنى الإجماع، وأن هذا لم يختلف فيه أحد من الصحابة. ثانيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك. ولذلك قلنا هذا نص كما دلت عليه الآثار أي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص. وفي لفظ يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، هذا تصريح بما فهم من قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يرد لأخذنا هذا الحكم من سابقه للقواعد العامة في السنة التقريرية. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإزراء هو التهاون بالشيء، يقال أزرى به إذا قصر به، وازدراه أي حقره، يقال زرى عليه زرى عليه فعله أي عابه، بمعنى أنه قد ارتقص وتهاون به بهذا العدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يختلفون في كون أبي بكر رضي الله تعالى عنه مقدما على غيره. فإذا قدم أحدا من الصحابة فضلا عن غيرهم فقد أزرى بهذا العدد الكبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من قدم على أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقال أبو أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ولعلهم أرادوا ماذا؟ أرادوا في الخلافة. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، كما في حديث العرباض بن السارية رضي الله تعالى عنه، وفيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور الحديث. قوله وسنة الخلفاء الراشدين أراد بهم هؤلاء الأربعة، أولا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا الدليل الأول كما دلت عليه الآثار، يعني ثم نصوص تدل على تقديم أبي بكر على عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك تقديم عمر على عثمان وعثمان على علي. قال: وكما أجمع الصحابة، هذا الدليل الثاني بعد الآثار، وهو الإجماع. والإجماع يفهم كذلك مما سبق، لكن لا يسمى إجماعا. ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا فيه معنى الإجماع، كنا نفاضل فيه معنى الإجماع، ولم نقل إجماع. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فيه معنى الإجماع ماذا؟ يعني الصحابة إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا، حتى لو كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل قد اختلفوا فيها فقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، لكن إذا اتفقوا فيه معنى الإجماع. ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي هذا الاتفاق، فسميناه ماذا؟ سميناه إجماعا لتحقق شرطه، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياته عليه الصلاة والسلام فلا يسمى إجماعا. ولذلك قلنا قوله كنا، هذا فيه معنى الإجماع، يدل على الإجماع لكن تحقق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرق شيخ الإسلام هنا، قال الآثار مع كونهم لم يختلفوا، ثم قال وكما أجمع، إذن الإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، تقديم عثمان في البيعة، تقديمه على من؟ على علي رضي الله تعالى عنه. وأما أبو بكر وعمر فهذا مجمع عليه، إذن لا خلاف في كون أبي بكر مقدما على عمر، ثم أجمعوا على تقديم عثمان على علي، إذن يكون الترتيب على الخلافة المعروفة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروه، يعني اختاروا عثمان، وأجمعوا على بيعته، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قام ثلاثا لم يغتمض فيها بنوم، يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان، وشاوروا أمراء الأنصار فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني لما فوض في اختيار خليفة شاور المسلمين من الصحابة ومن التابعين، فكلهم اتفقوا على ماذا؟ على عثمان، فولي عثمان رضي الله تعالى عنه، ودل ذلك على أنه أولى بالخلافة من علي رضي الله تعالى عنه، وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، هذا محل إجماع كما ذكرنا. قال هنا فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان رضي الله عنه، قال وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل، لأنهم قدموه باختيارهم وأجمعوا عليه، كما تقدم من قول أبي أيوب وأحمد والدارقطني وغيره من أئمة من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فأفضل الأمة أبو بكر بإجماع أهل السنة، ولا ينازع في ذلك إلا زائغ مبتدع ضال مضل، فأبو بكر مقدم به بالنصوص والإجماع. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة الأول، واسمه عبد الله ابن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة الصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أول الناس إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أهل السنة، على المشهور عند أهل السنة، وقيل أول الناس إسلاما علي، وقيل غير ذلك، ثم خلاف في أول من أسلم. وروي عن إمام أبي حنيفة أنه قال الأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. وهكذا روي عن إسحاق بن راهوية، وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال، ثم خلاف حينئذ صنف كل صنف من الرجال ومن النساء ومن الصبيان ومن الموالي ومن العبيد، فجعل ماذا؟ كل طائفة لها من هو أول، وقيل أول الرجال كذا وأول النساء كذا إلى خير، جمعا بين الأقوال، لأن ثم مزية لمن سبق إلى الإسلام، وفي إثبات فضيلة له، حينئذ لئلا يزدر بأحد جمعوا بين هذه الأقوال، فقيل أول من أسلم كذا إلى آخره. وأول من أسلم بنبينا صلى الله عليه وسلم قبل رسالته هو ورقة بن نوفل قبل الرسالة، هؤلاء إنما إلا ما جاء من جهة خديجة رضي الله تعالى عنها، ومن عداها وعدا ورقة فأول من أسلم بكونه رسولا، لأن النبوة أعم من الرسالة، حينئذ قبل الرسالة آمن به ورقة بن نوفل، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الجنة، دل ذلك على أنه آمن به عليه الصلاة والسلام، واختلف فيه هل هو صحابي أم لا. إذن يجمع بين هذه الأقوال، وهذا ما ذكره بعضهم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولذلك قيل هذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال. وأبو بكر أول من ولي الخلافة وأحق الناس بها، وأول من سمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه، ولذلك اختلفوا هل هي بالاجتهاد أو بالنص كما سيأتي، وجمع عليها قلب نبيه. وقال ابن القيم في الإعلام ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبدا، ليس له قول يخالف نصا أبدا، هذا يدل على أنه أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة، وهو محل إجماع. إذن هذا مما يدل على أنه أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ لم يحفظ له قول أنه خالف نصا، أو أنه أفتى بفتوى مأخذها يعني محل دليلها أو محل الاستنباط يعتبر ضعيفا، وهذا شأنه الصحابة، هذا الأصل في فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك الناظر أول ما ينظر إن كان أهلا للنظر، إنما ينظر في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه ويعتبرها، بمعنى أنه لا يقلل من شأنها، ولا يجعل من بعد الصحابة ولو كان من كبار الأئمة تابعين ومن بعدهم، لا يجعل قوله له هيبة في قلبه أكبر من هيبة أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك يلحظ من طلاب العلم إذا قيل هذا قول فلان أحمد أو الشافعي هابه، وإذا قيل له هذا قول زيد أو ابن عباس إذا به كأنه لم يسمع شيئا، هذا خلل في النهج الذي يسير عليه طلبة العلم. صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وشهد معه المشاهد كلها، ومناقبه أشهر من أن تذكر. توفي وله 63 سنة، وكانت خلافته 2 أشهر، ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل السنة والجماعة، اتفقوا أولا على أنه أعلم الصحابة، وأنه أول الخلفاء، وأنه أحق بالخلافة من غيره، فهذا متفق عليه مجمع عليه. لكن هل خلافته كانت بالاجتهاد أم أنها بالنص؟ هذا محل نزاع، والخلاف فيها سائغ. واختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار، يعني اختاره الصحابة؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، يعني ليس فيه نص واضح بين، وإنما فيه إشارة، ما يسمى بدلالة الإشارة عند الأصوليين. ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالاختيار. حينئذ ثم قولان على جهة الإجمال، بالنص بالاختيار. ثم من قال بالنص، إما أنه قال بالنص على جهة الخفاء والإشارة، يعني ليس نصا، ومنهم من ذهب إلى كونه ماذا؟ بالنص الجلي الواضح البين. والصواب أنها بالنص الجلي، بالنص الجلي. والدليل على إثباتها بالنص أخبار، منها ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. دل ذلك على أنه الذي يكون بعده عليه الصلاة والسلام، لأنها قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، لم أجدك ليس ثم إلا الموت، بمعنى أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، فأسند الأمر إلى أبي بكر، فدل ذلك على أنه خليفته بعده عليه الصلاة والسلام. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال من بعد، فدل ذلك على ماذا؟ وعلى الترتيب، أبي بكر وعمر، فدل على أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، أي المرض، فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابة، يعني بالعهد والولاية، ثم قال: يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر، يعني لا نحتاج إلى كتابة، إنما يحتاج إلى كتابة إذا كان ثم اختلاف سيقع بين المسلمين. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأبون إلا أبا بكر، قال: إذن لا حاجة إلى الكتاب. هذا الذي يفهم من هذا النص، وهو واضح بين. قال هنا: حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني ترك كتابة الكتاب. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع، وهو ماذا؟ أو الخلافة. هذا نص واضح بين أن أبا بكر بعده عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. دل ذلك ماذا؟ على أنه لا حاجة إلى الكتابة لكون المسلمين سيجمعون على أبي بكر، وإنما يكون الكتاب متى؟ إذا ظن الظان بأن المسلمين سيختلفون على من يختار. وحديث تقديمه كذلك بالصلاة مشهورة ومعروفة كذلك، وهو يقول عليه الصلاة والسلام في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومعلوم أن الخليفة هو الذي يقوم بماذا؟ بالصلاة والخطبة والحج والجهاد نحو ذلك، وهذا يدل على أن أبا بكر بعدهم. وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى به مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، التي هي ماذا؟ الإمارة والولاية. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا، وهو الدلو الكبير كان فيهما، أو ذنوبين، هذا شك من الراوي، والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى، وذكر ذلك النووي في شرح مسلم، أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية أو فريه حتى ضرب الناس بعطن، وهذا واضح بين، وهي رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على ظاهرها أن الذي يأخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر. وهذا الحديث قد يكون في ظاهره ما هو فيه ضعف في أخذ أبي بكر رضي الله تعالى عنه للخلافة، وليس الأمر كذلك. ولذلك قال الشافعي في تفسير هذا الحديث في الأم، فقال بعد أن ساقه: ومعنى قوله وفي نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته، وشغله بماذا؟ بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. إذن ضعف أراد به ماذا؟ عدم اتساع الفتوح، وليس الضعف الذي يقابل القوة فيه في الحكم ونحوها، إنما أراد به أنه سينشغل بما سيكون من أمور تتعلق بدولة ونحوها، فانشغل حينئذ بماذا؟ بحروب أهل الردة كما هو معلوم من شأن ذلك، فاشتغل بها رضي الله تعالى عنه عن الفتوح والسعة ونحو ذلك. قال النووي: أما القليب فهي البئر غير المطوية، والدلو يذكر يؤنث، والذنوب الذنوب بفتح الذال الدلو المملوءة، والغرب استحالت غربا، والغرب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء هي الدلو العظيمة، والنزع الاستقاء، والضعف بضم الضاد وفتحها، لغتان مشهورتان الضم أفصح. ومعنى استحالت صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر. وأما العقري فهو السيد، وقيل الذي ليس فوقه شيء، ومعنى ضرب الناس بعطن أي أروا إبلهم، ضرب الناس بعطن أي أروا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته وآثار صحبته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر، فقام به أكمل قيام، وقرر قواعد الإسلام، ومهد أموره، وأوضح أصوله وفروعه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فخلفه أبو بكر رضي الله عنه 2 أشهر، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ذنوبا أو ذنوبين، وهذا شك من الراوي، والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى. وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام، ثم توفي فخلفه عمر رضي الله عنه، فاتسع الإسلام في زمنه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ودل ذلك على أن المراد بالضعف هنا ماذا؟ عدم اتساع الرقعة التي مرت أو التي ذكرناها سابقا. قال هنا: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لو كان ثم خليل فليس ثم إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. ما المراد بالخوخة؟ كوة في الجدار تؤدي الضوء، كوة في الجدار تؤدي الضوء، مثل النوافذ الآن. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ قال: رجل أنا، رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر. فدل ذلك على ماذا؟ على أن أبا بكر مقدم على عمر رضي الله تعالى. فإذا قدم على عمر حينئذ تقديمه على غيره من باب أولى وأحرى. قال: ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذا ليس فيه أن علي رضي الله تعالى عنه ليست خلافته خلافة نبوة، لأنه كما سأتي مع حديث سفينة أن الخلافة 30 سنة، حينئذ تكون شاملة لخلافة علي، ثم يؤتى الملك، ليس المراد أن عليا ليست خلافته خلافة نبوة. قال: فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها مراد عراقيها هنا عرقان خشبتان تجعلان في فم الدلو متخالفتان يربط فيها الدلو، فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فتح العين والقاف، فشرب حتى تضلع، يعني ملأ أضلاعه، هذا كناية عن الشبع. وكذلك هنا يقال: فشرب شربا ضعيفا، ليس المراد به الضعف في الحكم، وإنما أراد به الانشغال عن الاتساع به في الفتوحات كسابقه. قال: حتى تضلع، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها حتى فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء، فانتشطت منه أي نزعت منه فاضطربت وسقط بعض ما فيها أو كله، فانتضح عليه منها شيء. المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي الفتوح والغنائم. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، جمع كل ما حكم به أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ما كان من زمن الحسن، وستة أشهر، وصار ذلك كله كم؟ صار 30 سنة. دل على أن خلافة عثمان خلافة نبوة. ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك. هذا القول المرجح، وهو أن خلافة أبي بكر إنما كانت بالنص وليست بالاختيار، والنص كما علمنا ليس نصا إشاريا أو خفيا، بل هو نص واضح بين. وأما من قال بأنه ليس بالنص وإنما هو بالاختيار، قال هنا ابن أبي العز، واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، يعني أنا دائر بين أمرين، إما أن أستخلف وإما أن لا أستخلف. قال: إن أستخلف فقد اقتديت بمن؟ بأبي بكر أو خير مني. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم من ذلك أن مذهب عمر أن خلافة أبي بكر إنما كانت بالاختيار وليست به بالنص. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يستخلف، يعني فهم بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب كما مر معنا، لو أراد أن يكتب كتابا فقال: دعي أخاك عبد الرحمن من أجل أن يكتب كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، إذن لم يستخلف كتابة وعهدا، وإنما ترك الأمر، وقد ذكر ذلك في عدة أحاديث كما بينا في الأحاديث السابقة، أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب. فقول عمر وإلا أستخلف، فلم يستخلف من هو خير مني، يعني لم يكتب إلى من وراءه، هذا الذي ينبغي أن يجمع بينه وبين النصوص السابقة. لماذا؟ لأن النصوص السابقة هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر وقول لصحابي وفهم له، حينئذ يحتمل أنه صواب يحتمل أنه خطأ، فلئلا يخطأ نجمع بينه وبين النصوص السابقة، فنجعل أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما نفى استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وعهدا، وأما أنه دل على ذلك بما ذكره من الحديث السابقة فلم ينفه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال هنا أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه كما مر، وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. إذن أراد عمر رضي الله تعالى عنه بنفي الاستخلاف هو الكتابة والعهد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر أو ينص على خلافته، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار خاطب أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ على أنه هو الخليفة، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة أن غير أبي بكر، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار أولا، يعني في أول أمر طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وكان هذا اقتراح طرحه بعضهم أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه، يعني ليس يثم إلا أمير واحد، وأما التعدد هذا لا يقبل. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أول خلفاء الراشدين، ودل على ذلك إجماع الصحابة مع تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بما هو واضح بيّن. ثم بعد أبي بكر عمر في الفضل، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق صفاعه لفرقه بين الحق والباطن. أسلم في السنة السادسة من البعثة وعمره 27 سنة، ومناقبه أشهر من أن تذكر، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص وهو في اللغة الأسد، وهو أول من سمي أمير المؤمنين لاستثقالهم خليفة رسول الله. الأصل ماذا؟ أبو بكر خليفة رسول الله، ثم عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثقل أو لا؟ في ثقل، فعدل عن ذلك إلى أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين، ولي الخلافة بعد الصديق 13، وذلك بتفويض أبي بكر خلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه، كذلك يشار إليه من بعض النصوص السابقة اقتدوا باللذين من بعد أبا بكر وعمر، دل ذلك على أن عمر يأتي ثانية. وكذلك الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أخذها أبو بكر ثم قال أخذها عمر، فدل ذلك على أن خلافة عمر تشير إليها النصوص كذلك. وقام بها أتم قيام وكثرت الفتوح في مدة خلافات رضي الله تعالى عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بإجماع السلف. فقد روي عن محمد بن حنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي. من هو يا أبتي؟ ها ها، علي رضي الله تعالى عنه. محمد بن حنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال محمد: وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. خشيت أن يقول: ثم عثمان، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه تفضيل عثمان على علي، لكنه أمر وافق طبيعة النفس، أراد من؟ أراد أباه أن يكون بعد عمر، هو أمر فطري ولا يؤخذ من ذلك حكم شرعي. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيه بعدما طعن رضي الله تعالى عنه، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. دل ذلك على ماذا؟ على أنه ممن لزم النبي صلى الله عليه وسلم، وشأنه كشأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون أو محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون، محدثون أي ملهمون. وسيرة عمر رضي الله تعالى عنه قد أفردت بالتأليف، وعدله يضرب به المثل، يقال سيرة العمرين وهما أبو بكر وعمر، هذا يكون من باب التغليب، كما يقال القمران الشمس والقمر والأبوان الأبي والأم. مات رضي الله تعالى عنه شهيدا، طعنه أبو لؤلؤة في المسجد سنة 23، ودفن أو سنة 23، ودفن بالحجرة بجنب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد عمر عثمان رضي الله تعالى عنه، بعده في الخلافة ومحل إجماع، وبعده في الفضل كذلك، وهو إجماع أهل السنة والجماعة بعد، يعني متأخرا. ثم بعد عمر في الفضل عثمان بن عفان ابن الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ولد في السنة 6 من الفيل، وأسلم قديما وهاجر الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فسمي ذا النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله أحداهما بعد الأخرى. قيل: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره، وغير عثمان رضي الله تعالى عنه. وجمع رضي الله تعالى عنه القرآن، وجهز جيش العسرة، ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد ساق البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح قصة قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، ليرجع عليه قصة طويلة. وفضائله كثيرة، من فضائله الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ختن الرجل زوج ابنتيه زوج ابنته، وهو كما قلنا أنه سمي ذا النورين لأنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو قال ساقيه، فسأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال يعني وهو كاشف، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك وتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ثيابه يعني غطى فخذيه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تبالي، تهش بالفتح وهش بها غنمي، هش يهش، وأما هش وليس هذا المراد، قد هش به يهش بالفتح هشاشة إذا خف إليه وارتاح له، أما هش يهش وهش به على غنم يكون به فعل يفعل، هنا فعل يفعل بالفتح. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان قال: وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده يعني الأخرى اليسرى، فقال: هذه لعثمان. سجد في ذلك سنة 35 ولو 84 سنة، تجمعت أوباش وأنذال من أوباش العراق ومصر والشام فحاصروه في بيته، وأخيرا اقتحموا عليه وقتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد عثمان في الفضل والخلافة علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنته فاطمة الزهراء ومناقبه كثيرة، بايعه الناس بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، واتفق السلف على فضله وخلافته بعد عثمان، على فضله كما ذكرنا ثم خلاف في الصدر الأول لكنه لم يستقر. قال الإمام أحمد: علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، وهو أول خليفة من بني هاشم، وقيل إنه أول من أسلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه وتقدم. ولما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة للنص السابق وحديث السفينة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. هذا المجموع كله إذا جمعته فإذا به يصل إلى 30. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه، هو أول ملوك المسلمين وهو خيرهم، لا يوجد ملك أخذ الملك وهو صحابي، صحيح؟ معاوية هو أول الملوك وهو خير ملوك الأرض لأنه صحابي، ولذلك مر معنا أنه لا يقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، هذا غلط، وإن اشتهر عند بعض أئمة السنة أنه يقال الخليفة الخامس ليس بصواب، بل أولى منه معاوية رضي الله تعالى عنه. إذن أول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهم الخلافة، أما قبل ذلك فلا، فإن الحسن رضي الله تعالى عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا لذو الحسن سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقصة معروفة في موضعها. إذن علي هذا يعتبر في الفضل وفي الخلافة هو رابع 4، ولذلك قال يربعون به بعلي. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد عثمان بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق كما هو معلوم مع علي رضي الله تعالى عنه، ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، حتى قال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني، من النبي صلى الله عليه وسلم، بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وليس المراد بهذا النص أنه يأخذ ماذا؟ يأخذ الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قد فهم ذلك بعض المبتدع، لكنه ليس بصواب. قال النووي في هذا الحديث: فيه إثبات فضيلة لعلي، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وليس فيه ماذا؟ أنه سير الخلافة، وليس فيه أنه أفضل من غيره، ليس فيه تعرض لكونه ليس فيه تعرض لفضيلة لعلي ولا لكونه أفضل من غيره، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك. ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل قيل أنه توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة، على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا: وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة، والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. إذن ليس بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى أنه خليفة بعده، لأن المشبه به هنا هارون، حينئذ لم يل الخلافة بعد موسى بل مات قبله. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينه أو عينيه ودفع الراية إليه، فتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. دل ذلك على فضله رضي الله تعالى عنه ومن معه. مات ليلة الأحد 19 مضت من رمضان 40، قتله عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله، وعمره يعني علي رضي الله تعالى عنه 63 سنة، وخلافته 5 سنين إلا نحو 4 أشهر. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، إذن الأفضلية فيها خلاف، هذا في الصدر الأول. فقدم قوم عثمان على علي وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا على عثمان، وقوم توقفوا، لكن بعد ذلك الخلاف استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. فلا تجد من يسطر في باب المعتقد إلا ويرجح تفضيل عثمان على علي، وهذه مسألة التفضيل وليست مسألة الخلافة. من قدم خلافة علي على عثمان فهو مبتدع ضال، وأما من اختار ولو متأخرا ولم يعتبر هذا إجماعا وقدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة فلا يبدع ولا يظلم. فروي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الأفضلية، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان. وكذلك روي عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان، ويقال إنه رجع عنه وقال: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، كما ذكرناه سابقا عنه. وقيل: لا يفضل أحدهما على الآخر، يعني نتوقف ولا نقدم عليا على عثمان ولا عثمان على علي. وقيل: لا يفضل أحدهما على الآخر. قال مالك في المدونة: تبعه جماعة منهم يحيى القطان ومن المتأخرين ابن حزم، والذي عليه جمهور أهل السنة، بل استقر أمر أهل السنة عليه تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه كما أشار إليه المصنفون قال في المنهاج: وسائر أئمة أهل السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. أما الإجماع فهو ما سبق أنهم قد أجمعوا على مبايعة عثمان مع وجود علي رضي الله تعالى عنه، ولا يقدم في الخلافة إلا من كان أفضل، هذا إجماع على الخلافة، وهو كذلك مستلزم للإجماع على الأفضلية. ولذلك قال هنا: وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. النص ما جاء في حديث عمر بن عمر السابع: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قدموه على علي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، أو أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار، فجاء النص على أن عثمان مقدم على علي، ثم الإجماع الآخر الذي ذكرناه سابقا من حيث البيع. إذن قول شيخ الإسلام في المنهاج: وعليه يدل النص هو السابق، والإجماع والاعتبار عن القياس. الإجماع والاعتبار يعني القياس. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إذن الترتيب هذا وارد، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون نصا. وفي لفظ: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرهم. وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله تعالى عنه: إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان لما اختاره للخلافة واستشاره. وقال أبو أيوب: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وقد تقدم هذا دليل على أن عثمان أفضل، لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم، وعلي رضي الله تعالى عنه من جملة من بايع عثمان وغزا معه وكان يقيم حدود بين يديه. وقول شيخ الإسلام هنا: بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، يعني هذه المنزلة أبو بكر ثم عمر لا نزاع فيها، لا نزاع فيها، وإنما النزاع عثمان على علي فقط، هذا الذي فيه نزاع، أي أن أهل السنة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر على عثمان، وذلك لما لأبي بكر وعمر من الفضائل التي لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، وإن كانت هذه المسألة، وإن كانت هذه المسألة بالرفع على أنها بدل من هذه، مسألة عثمان وعلي يعني في المفاضلة لا في الخلافة، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة خلافة. إذن مسألتان: مفاضلة وخلافة. الخلافة هي التي يضلل المخالف فيها، فمن قال علي أولى بالخلافة من عثمان فهو مبتدع لفظي فاسق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما المفاضلة فهذه لا يبدع فيها المخالف. وهذا يدلك على أمر ينبغي العناية به، وهو أن الخلاف في باب المعتقد ليس كل مسألة يبدع فيها المخالف، يعني هذه مسألة عقدية، المفاضلة بين عثمان وعلي مسألة عقدية. ونفى شيخ الإسلام هنا ماذا؟ أن المخالف يبدع، ولذلك ليست من الأصول. إذن ثم أصول المخالف فيها يبدع، ثم مسائل ليست هي من الأصول لكنها فروع، حينئذ هذه الفروع بعضها قد يبدع فيها المخالف وبعضها لا يبدع. ما اتفق عليه الصحابة وحصل الإجماع بدع المخالف، وما كان ثم خلاف حينئذ لا يبدع. وليس كلما خالف المخالف قال مبتدع ضال مضل، كما قد يكون من شأن قاصي الفهم، وإنما ينظر في المسائل على أصلها. ولذلك قال: وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها. إذن هناك من الأصول ما لا، هناك من المسائل يعتبر أصلا ويبدع المخالف فيها، وهناك ما لا يبدع فيه مخالف أبدا. قال: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ضل من حمار أهله يتبعها. لأن الإمام أحمد عبر بهذا قوله: إن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، أي مسألة التفضيل بينهما أيهما أفضل من الآخر، ليست من الأصول التي يضلل فيها، يعني ينسب إلى البدعة والضلالة، ليست من الأصول التي يضلل فيها عند جمهور أهل السنة لوجود الخلاف. فقد قال بعض أهل السنة بتقديم علي، والبعض توقف، وأما من حكى الإجماع على تفضيل عثمان فقد غلط، والخلاف موجود، فلذا لا يضلل المخالف. قوله: لكن لا يضلل فيها، أي ينسب إلى الضلال، قالوا مبتدع ضال إلى خير، قل لها هذا ليس مطردا. وأي مسألة الخلافة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة واجماع الصحابة على ذلك كما مر، ولم يكن الله جل وعلا ليجمعهم على الضلالة. ثم أحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، ذلك لفضله وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة بعده عليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه آنذاك. قال الإمام أحمد: ما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه. ولا شك أن عليا هو الخليفة في زمان خلافة نبوة كما ذكرنا سابقا من حديث سفينة الذي مر. وقال الإمام أحمد: علي الرابع في الخلافة والتفضيل، وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنهم، فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن السارية: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. قوله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، لمخالفته النصوص الصريحة وكذلك الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولم يخالف في ذلك إلا ضال زائغ. قال الإمام أحمد: من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. رافضي هذا نسبة إلى الشخص نفسه، يعني منهج السلف إنزال البدعة على الشخص، ولذلك قيل: الأصل في من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وليس كلام السلف في باب التكفير ككلامهم في باب التبديع. تكفير قد يقال بأنه قد يقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، أما التبديع فلا. قال هنا: فهو رافضي، هذه هي النسبة، مبتدع فاسق، ذكره القاضي أبو يعلى. وتبرأ الإمام أحمد ممن ضللهم أو أحد منهم، وقال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، العبارة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واحتج الإمام أحمد بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون خلافة نبوة 30 سنة ثم تكون ملكا، وآخر 30 خلافة علي مع أيام ابنه الحسن كما مر، وكان 6 أشهر وشيئا. وروى حديث سفينة أصحاب السنن أصحاب حبان وغيره. فترتيب الخلفاء في التفضيل والخلافة كما ذكره المصنف، يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة والتفضيل، خلافا للرافضة وغيرهم الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة علي. هذا كذب، لم يرد نص واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة إلى علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا من أعظم الكذب والافتراء. والأدلة على بطلان هذه الدعوة لا تحصى، بل قد سئل علي رضي الله تعالى عنه عن ذلك فأنكرهم. هو سئل عن هذا: هل عاهد إليك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين. وأول من كذبهم علي رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله تعالى عنه: هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. أين العهد بالخلافة؟ ليس فيها، فقط العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وروى مسلم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن عليا كان وصيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، فقالت: متى أوصى إليه؟ يعني أنكرت العلم بذلك. فقد كنت مسندته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صدري، أو قالت إلى حجري، حجري وحجري، هذا بالفتح وكسري، أو حجر ثوبه، بخلاف حجري إذا أريد به التربية، يعني في حجري يكون بالفتح فقط، أو قالت حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، خنث يعني مال وسقط في حجري، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ هذا أنكار من عائشة رضي الله تعالى عنه، يعني عهدت من النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها إلى أن قبض في حجرها رضي الله تعالى عنه، ولم تعلم بوصية. فمن أين هذه الوصية؟ هذه من عند الرافضة. قال هنا: إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلان ما تزعمه الشيعة من أنه أوصى إليه، أو أن لدى أهل البيت شيئا من العلم، لا سيما علي لم يطلع عليه أحد غيره. وقد أطال في المنهاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رد هذا وإبطاله بأدلة واضحة صريحة، إلى أن قال: وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم، ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ما بين ما يتعلق بالخلفاء الأربعة من جهة الخلافة ومن جهة التفضيل، قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إلى بعض صحابة وكذلك من غير الصحابة على جهة العموم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيه مصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، مرتين أو ثلاثا. قول ويحبون، الواو هنا تعود إلى أهل السنة والجماعة، يعني من معتقد أهل السنة والجماعة المحبة، محبة لمن؟ لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتولونهم، أي يجعلونهم من أوليائهم. ولا شك أن الولاية فيها معنى المحبة والنصرة، إذا لابد من المحبة والنصرة. ويحترمونهم ويكرمونهم، وذلك لأمرين: أولا للإيمان، يعني المحبة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، هذا رابط عام. ثانيا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو توكيد للمحبة العامة. إذن محبة عامة هذه تتعلق بمن كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهم، وهي محبة الإيمان، ويدل عليه قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ثانيا لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم. من أحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبة النبي محبة قرابته المؤمنين الصالحين. قال هنا: فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك. قال تعالى على أحد القولين في تفسير الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى، هذه لم يحمل ابن عباس على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل الأمر أعم من ذلك. قد روى البخاري في الصحيح قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسر قال: سمعت طاووسا عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: إلا المودة في القربة، ما المراد؟ فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلت، يعني تعجلت الجواب، وليس هذا المراد، عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، بيني وبينكم من القرابة، فيكون عاما، بمعنى أن جميع قريش لابد أن يكون ثم قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا انفرد به البخاري، وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، رجحه ابن كثير، قال الحق في تفسير هذه الآية ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال عكرمة لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكم. وقد تكاثرت الأحاديث وبعضهم حمله على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، يعني ثم قولان، الآية عامة، لكن ما ورد عن ابن عباس أولى بالتقديم، وثم نصوص أخرى تدل على المطلوب، يعني لو انتفت دلالة الآية على المقصود لا يلزم من ذلك رفع الحكم، بل يكون الحكم ثابتا بأدلة أخرى. وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك والحث عليه. قال ابن كثير بعد كلام ورجح فيه قول ابن عباس، قال ولا ننكر الوصاية، يعني إذا قدمنا قول ابن عباس وهو أن الآية عامة ليست خاصة بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنه من ذرية طاهرة وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة، يعني لابد من الإسلام أولا، أما الكافر فلا عبرة به ولا حق له، ثم إذا دخلوا في الإسلام حينئذ مراتبهم في الإسلام على مراتبهم بالتمسك به بالسنة، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي رضي الله عنه وأهل بيته وذريته. وأهل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، يعني الزكاة، كما فسر ذلك راوي الحديث، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وابن الحارث ابن عبد المطلب، كما جاء تفسيره صحيح مسلم. وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب، بل هو نص في ذلك، أو قول جل وعلا في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، دخل في ذلك ماذا؟ أزواجه، لأن السياق يدل على ذلك، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم وغيرهما. وأفضل أهل بيت علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم به بالدعاء. قول المصنف رحمه الله تعالى ويحفظون فيهم، أي في آل بيته عليه الصلاة والسلام، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصية العهد، أي أن الرسول أوصى باحترامه والإحسان إليهم وإكرامهم، كما في الحديث الذي ذكره المصنف قوله حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. قول خم بضم الخاء وتجديد الميم، واسم لغيظة على ثلاثة أميال من الجحفة، يعني موضع قريب من الجحفة، وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيظة فيقال غدير خم، والغيظ الشجر الملتف. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أما بعد، ولذلك يقول السنة أن يقال ماذا؟ أما بعد، ثم أما بعد ليست السنة، وبعد ليست السنة، إذن أما بعد هي السنة بلفظها، ولذلك يحرص من خطب أن يقول أما بعد، أما ثم أما بعد هذا غلط حتى من جهة المعنى، ثم أما بعد هذا ثم تراخي بينهما. وبعد كذلك ليست هي السنة، وإنما جوز النحاة بناء على ما تقرر عندهم الواو نائبة إلى آخره. لكن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيت، هذا الأمر، أمر الأول استمساكوا بالكتاب، ثاني: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، مرتين أو ثلاثة. فقال حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، حرم هكذا بالتخفيف كما ضبطه النووي في شرح مسلم، حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وروى هذا الحديث أحمد وغيره، قد رواه الترمذي وزاد فيه: وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض. قال شيخ الإسلام، وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة الأخيرة وقال إنها ليست من الحديث، قال: فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت وفيه الحث على احترامهم وإكرامهم. قول: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم أي أحذركم الله في أهل بيتي، أي ما أمر به من احترامهم وإكرامهم. قال الطيبي: أي أحذركم الله في شأن أهل بيتي، وأقول لكم: اتقوا الله ولا تؤذوهم واحفظوهم، والمعنى: أنبهكم حق الله في محافظتهم ومراعاتهم واحترامهم وإكرامهم ومحبتهم ومودتهم. أذكركم الله أي ما أمر به من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. وقالوا ثلاثا، كرره مبالغة في الحث على ذلك، كرره للتأكيد، جملة إنما تأتي لي للتأكيد. وقيل لا يبعد أنه أراد بأحدهما الآل، آله قرابته، وأراد بالأخرى أزواجه، قول لكن اللفظ لفظ عام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغدير المشهور هو ثامن عشر ذي الحجة، مرجعه من حجة الوداع، يعني من الأحكام المتأخرة. وقد زاد أهل الأهواء في ذلك وزعموا أنه عهد إلى علي رضي الله تعالى بالخلافة، يعني في ذلك الوقت، وذكروا كلاما طويلا باطلا، وزعموا أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصية حقهم وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا، وكفرهم بذلك من ادعى أن الصحابة كفروا كلهم أو أكثرهم أو فسق أكثرهم، هذا لا شك في كفر من لم يكفره، من لم يكفره فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن تكفير الصحابة وتفسيق أكثرهم هذا إبطال للشريعة، ليس ثم طريق إلى معرفة شريعة الله إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جعل أهل البدع هذا اليوم عيدا، وهذا ابتداع في الدين، إذ الأعياد شريعة من الشرائع ويجب فيها الاتباع للابتداع، ولم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيره من اتخذ ذلك عيدا، انتهى من الاقتضاء. قال شيخ الإسلام: وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، للأمرين الذي ذكرناهم للإيمان وللقرابة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن العباس بن عبد المطلب، قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها، يعني الأمور النفسية الفطرية قديمة العهد، وهذا سبب الحسد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. رواه أحمد في لفظ، ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه، إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن صنون من أصل واحد، أو كذلك إنما قال ماذا؟ إنما عم الرجل صنو أبيه، صنو أبيه، الواحدة صنون والاثنان صنوان والجمع صنوان، وما الفرق؟ الاثنان صنوان والجمع صنوان، ما الفرق؟ ها؟ في الإعراب، أحسنت، كيف نعرب؟ هذان الصنوان بكسر النون والزام الألف، وأما الصنوان فيكون حينئذ الإعراب على النون يكون معربة وتلزم الألف، أما صنوان لا يلزم الألف. رأيت الصنوين، هذان الصنوان تغيرا، وأما هذه صنوان هؤلاء صنوان، رأيت صنوانا مررت بصنوان، حينئذ نكون على النون. قال فإنما عم الرجل صنو أبيه، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قول العباس هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالد الخلفاء العباسيين، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة، وكنيته أبو الفضل، مات بخلافة عثمان سنة 32 وله 84 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله قد اشتكى إليه من الشكوى، وهو أن تخبر عن مكروه أصابك، أخبر عنه، شكى إليه، أخبر عنه بسوء فعله. قوله يجف، الجفاء ترك البر والصلة. قوله والذي نفسي بيده، فيه الحلف على الفتية وإن لم يطلب منه ذلك، وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة لا يؤمنون، لأنه قال ماذا؟ قال يعني هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال ليست القلبية، هي مسلم بها، إنما النزاع الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان. قال لا يؤمنون، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. عرفنا القاعدة كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الشيء إذا أن الإيمان إذا نفي وتعلق به فعل أو ترك دل على أن ذلك الفعل أو الترك من واجبات الإيمان، إذ لا ينفى الإيمان المستحب في الشرع مطلقا، بل جعلها قاعدة عامة. إذا قيل لا صلاة لمن قال لا ينفى عن الصلاة، لا تنفى الصلاة إلا إذا ترك شيء واجب في الصلاة أو فعل شيء محرم فيه في الصلاة، دل ذلك على أن النفي إنما يكون للواجبين. قال هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، ففيه دليل على عظيم حقهم، يعني من الواجبات الشرعية، ففيه دليل على عظيم حقهم ووجوب احترامهم والتحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم، وفيه أن محبة أهل البيت وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم واحترامه وإكرامه، فهو تابع له. وفيه دليل على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قول حتى يحبوكم لله ولقرابته، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب، ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من ذكر أو أنثى، انتهى من فتح الباري. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ارقبوا محمدا في أهل بيته، وفي الصحيح أن الصديق قال رضي الله تعالى عنه قال لعلي رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للعباس رضي الله تعالى عنه والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم أبوه، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. قوله وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ذلك للعباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني من الأحاديث الواردة، إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم عن واثلة بن الأسقع بلفظ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، والصفاني من بني هاشم. ورواه أيضا الترمذي بلفظ إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنان الحديث. قال الترمذي حسن صحيح. قوله اصطفى يعني اختار، اصطفى بمعنى اختيار، فاختاره والصفة الخيار. في هذا الحديث دليل على شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، ودليل على فضله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق على الإطلاق. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولد آدم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء، رواه البيهقي. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته، وهذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، ذرية إسماعيل، ولا خلاف في ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وفيه دليل على فضل العرب وأنهم أفضل من غيرهم، يعني الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم، وقد يكون بعض العجم أفضل من بعض العرب. وفيه دليل على فضل العرب وأنهم أفضل من غيرهم، وفيه أن محبتهم دين، أن محبتهم دين يعني مع الإسلام، ليس المراد أنه عربي كافر حب، لأن الحب والبغض يتبع الفضل. وقد روي حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر، هكذا روي وفيه كلام. وقد احتج بهذا الحديث حرب الكرماني وغيره، فقال حرب في وصفه للسنة التي قال فيها، هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، ولا نقول بقول الشعوبية هم الذين يريدون تفضيل العجم على العرب ويتمنون عودة الملك إلى العجم، ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. ملخصا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب جنس، جنس يعني لا أفراد ولا أحد، أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم رومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. قال النووي رحمه الله تعالى واستدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفء لهم إلا بني المطلب، فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد كما صرح به الحديث. إذن هذا ما يتعلق به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب موالاتهم وحبهم ونصرتهم، والمراد به المسلمون منهم لا من لم يتبع الإسلام، ثم يتفاوتون في الإسلام على حسب اتصافهم وتمكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى غدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.